وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه والحاكم وقال: حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة الحديث. نعم، حديث عبد الله بن عمرو حديث جيد كما رواه أهل السنة أحمد وأبو داود والنسائي كما ذكر المصنف رحمه الله، ورواه الخمسة جميعا. وفي لا يحل سلف ولا وبيع، لا يحل سلف وبيع، وهذا محل اتفاق أيضا من أهل العلم في أنه لا يجوز أن يجمع بين السلف والبيع. يقول مثلا: أبيعك السيارة بشرط أن تسلفني 50,000، أو بشرط أن أسلفك 50,000، سواء كان هو الذي شرط السلف من المشتري أو شرط أن يسلف المشتري في عموم الخبر، لا يجمع بين. وبعضهم قال إن جماع الحديث هو النهي عن الجمع بين المعاوضة والتبرع مطلقا، فلا يجمع بين البيع والعارية ولا بين البيع والقرض. منهم من خصه بالقرض وقال إنه هو الذي جاء فيه النهي وليس عاما في كل تبرع، وبالجملة في القرض هذا واضح، وأنه لا يجوز الجمع بين البيع والسلف، لأن السلف والقرض لله. ولهذا إذا شرط عليه مع البيع سلفا أو سلفا مع البيع مع القرض فإنه يكون فيه المحاباة. فإذا قال: أبيعك وأقرضك، أبيعك وأقرضك، هو في الحقيقة ما أقرضه إلا لأجل أن يحابيه في الثمن من باب الزيادة، فيبيعه مثلا ما يساوي مثلا 100,000 ب120,000، يبيع السيارة مثلا ب120,000. لماذا؟ وذاك يوافق لأنه أقرضه، وإلا لولا القرض ما اشترى السيارة ب120,000 لأنها لا تساوي إلا 100,000، فيكون في الحقيقة أقرضه بربا، أقرضه بربا، يعني أقرضه 50,000 ب70,000، منها 20,000 مقدمة الآن أو نسيئة بحسب ما يتفقان عليه، ويكمل الباقي بعد ذلك. أو كان قال: تقرضني، إذا كان شرط القرض من البائع قال: أبيعك بشرط أن تقرضني، أيضا لا يجوز، لأنه في الحقيقة لم يحابه بالثمن فإلا من أجل القرض. فإذا مثلا أقرضه مثلا 50,000 وباع السيارة 100,000، فهو لم يبيعه السيارة مثلا 100,000 إلا لأجل القرض، وإلا في السيارة تساوي 120,000، نزل في السعر لأنه أقرضه، لأن المشتري هو الذي أقرض. فعلى هذا نهي عن الجمع بينه، ولا شرطان في بيع أيضا لا يجوز. والشرطان اختلف العلماء في هذا، قيل النهي عن الشرطين الصحيحين وهذا ضعيف، وقيل عن الشرطين الفاسدين وهذا ضعيف. والصحيح أن النهي عن الشرطين هو في معنى البيعتين في بيعة، والمراد بالشرط هو العقد، فالمعنى هو النهي عن بيعتين في بيعة وهو بيع العينة، لأن الشرط يطلق على العقد، فهو فاعل بمعنى مفعول، من شرط بمعنى مشروط، وكل منهما اشترط على الثاني أن يبيعه، إما على سبيل الشرط الواضح وإما على سبيل التعارف بينهما، فلا يجوز على هذه الصفة. وكلام النبي يعني يوضح بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا، فلهذا نهي عن الشرطين في بيع، وهو المراد به بيع العينة. أما الشروط الصحيحة بس كما تقدم معنا، لا بأس أن يشترط شرطين أو ثلاثة، والأدلة دلت على جواز الشروط كما تقدم في حديث جابر، والأصل صحة الشروط بين أهل الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام وجدهم على أنواع من البيوع وبين المحرم منها وسكت عما سوى ذلك، فدل على أن الأصل في الشروط وما يكون بينهم أنه الصحة، إلا ما دل على فساده دليل. كذلك أيضا ونهى عن ربح ولا ربح ما لم يضمن، كذلك لا يجوز إنسان يربح فيما لم يضمن، وذلك من تشتري سيارة وقبل أن تدخل في ضمانك، قبل قبضها، أو تشتري بستان أو أرض وقبل أن تقبضها تبيعها، تبيع السيارة ما شريت بالسيارة 90,000 ثم بعتها 100,000. أقول هذا لا يجوز، لا يجوز أن تربح فيما لم تضمن، لا يجوز أن تربح فيما لم تضمن، فلا تبيع. لماذا؟ لأن السيارة الآن هذه لو تلفت الآن في من ضمان من؟ من ضمان البائع. وكذلك لو اشتريت طعاما قبل نقله ثم جاءك من يربحك مثل من يبيع في الفاكهة أو في الخضار أو في غيرها، ثم اشترى هذا الطعام ثم جاءه من يضرب على يده ويقول اشتريت قال كم اشتريت الطعام؟ قال اشتريته ب90 ريال، قال اشتريته ب100 ولا زال في مكان البائع، نقول لا، ولا زال لم يقبضه حتى، نقول لا يجوز لك أن تبيعه لأنه ليس من ضمانك، والشارع حكيم نهى عن الربح ما لم يضمن. وهذا من أعظم المصالح في وجود في إزالة النزاع والشقاق بين المسلمين، لأنه في الحقيقة إذا ربح فيما لم يضمن وباع حالا مثلا وربح فيه، ربما كان سبب وقوع الشقاق والعداوة وأنكر البائع وقال ما بعت طمعا في فسخ البيع حتى يبيعه بربح أكثر، لأنه رأى أن من اشترى ربح في الحال. فالشارع سد الباب وقطع علق البائع الأول في البيع ولا يبيعه حتى ينقله يكون حتى يكون من ضمانه، إلا في صور مستثنات يأتي الإشارة إليها مثل بيع الثمرة في رؤوس النخل، ومثل أيضا أن يؤجر الشيء الذي استأجره بأكثر من قيمته، فهذه دلت النصوص على جواز بيع الثمرة في رؤوس النخل وإن ربح فيها، ومع أنها من ضمان البائع، ولو تلفت كانت من ضمان البائع. ويأتي الإشارة في باب بيع الأصول والثمار. نعم. وكذلك أيضا ولا بيع ما ليس عندك، وهذا أيضا جاء في حديث حكيم بن حزام أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تبيع ما ليس عندك، وهذا محل اتفاق من أهل العلم في هذا الأصل، وأنه لا يجوز إنسان يبيع ما ليس عنده. وهو عليه الصلاة والسلام ما قال لا تبيع ما ليس تملك أو ما لا تملك، قال لا تبيع ما ليس عندك، سواء كان يملكه أو لا يملكه، لا يجوز إنسان يبيع ما ليس عنده، لأنه لا يبيع إلا شيئا يتمكن من بيعه، يبيع شيئا يتمكن من تسليمه. فلو كان عنده، لو كان مثلا له مثلا طعام أو لباس في البحر حتى الآن ما وصلت وأراد أن يبيع، نقول ما يجوز أن تبيع، لأنك الآن حتى الآن لو قلنا سلم ما تستطيع تسلم، أو في الطائرة لا تستطيع أن تسلم حتى يمكنك أن تسلمها. كذلك كما أن لا يبيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء ولا يبيع الشارد من الحيوان، فلا يبيع ما ليس عنده، لأنه في حال غرر وخطر قد يستطيع تسليمه وقد لا يستطيع تسليمه. فالمقصود ما ليس عنده حكما ليس حسا، وإلا يجوز للإنسان أن يبيع الشيء الذي ليس تحت يده الحسية في مخازنه في مستودعاته، ما دام موجود عنده، الإنسان عنده الشيء في مستودعاته في مخازنه في أي بلد وشيء معروف ويبيعه إما بالمعاينة أو بالوصف يبيعه، لكن إذا كان الشيء لا يمكن تسليمه، معجوز عن تسليمه أو غير مقدور على تسليمه، وإن كان مالكا له فإنه لا يبيعه. ولأن كما سيأتي في بيع السلم، الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عن بيع مثل المعدوم، إنما نهى عن بيع الغرر والجهالة والذي فيه مخاطرة. وسيأتينا أن هنالك أشياء من المعدوم يجوز بيعها تبعا، كما تباع الثمرة إذا بدأ فيها النضج وإن كانت لم تتكامل ويتبع بعضها بعضا يجوز بيعها، لأن هذا هو حقيقة التمكن من تسليمها. فلهذا قال لا تبع ما ليس عندك. ويتضح من هذا بطلان كثير من البيوع التي يعملها كثير من الناس حينما يبيع ما ليس عنده، ومن ذلك كونه يبيع ما لا يملك أيضا من باب أولى، يبيع شيئا لا يملكه أيضا هو داخل في هذا الباب، يبيع ملك غيره أو يبيع شيئا لا يملكه ثم يذهب فيشتريه، كما يفعل كثير من البنوك الآن، يتفقون مع المشتري ثم يتفقون معه على الربح وعلى السعر وعلى الأقساط، وهو في الحقيقة نوع من الإلزام، ويكونون قد اتفقوا أو مع أصحاب المعارض ثم بعد ذلك يحصل بينهم البيع. والقصود معتبرة في هذه العقود، ومع أنه في الحقيقة كل هذا قصد منه الربا، ليس لهم قصد بيع السيارات ولا قصد المنازل أبدا، كله في الحقيقة قصدهم دراهم بدراهم. ولهذا ابن عباس لما سئل عن بيع الطعام بالطعام قال سئل عن علة قال ألا تراهم يتبايعون الطعام بالطعام، الذهب بالذهب والطعام مرجع مؤخر، الذهب بالذهب والطعام مرجع والطعام الذهب بالذهب والطعام مرجع مؤخر. معنى ذلك إنسان معنى كلام ابن عباس أن إنسان مثلا يشتري الطعام من صاحبه الذي باعه مثلا 100 ريال، ثم يأتي إنسان ويشتريه منه 120 وهو في مكان البائع، فيكون سلم 100 ريال للبائع الأول ثم باعه 120 للمشتري الثاني وهو لم ينقل في مكانه، فيكون في الحقيقة كأنه مثل ما قال ابن عباس دراهم بدهام ودراهم الطعام مرجع، هو في الحقيقة ما باع 100 ريال ب120، وهذا هو معنى بيع هؤلاء. ولهذا كان فقه الصحابة من أعلى الفقه في هذه المسائل، فمثل هذه المشتملة على علل كثيرة فكانت داخلة في حد النهي. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وأبو حاتم البستي والدار قطني والحاكم. نعم، هذا تقدم الكلام عليه وأنه تابع للحديث السابقة، والنهي عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وهذا حديث جيد من سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، هذا الحديث حديث جيد، حديث ليس من رواية سماك، رواية سماك حديث ابن عمر الآتي، لكن هذا حديث جيد، ومثل ما تقدم دليل لمذهب الشافعي رحمه الله في النهي عن بيع السلع مطلقا وأنه يشمل جميع السلع، هو الذي رجحه لعله ابن القيم رحمه الله. نعم. وعنه قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك، وروى داود بن أبي هند هذا عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. نعم، حديث ابن عمر هذا حديث جيد بلوية سماك عن بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وجاء موقوفا، وقوله وروى داود بن أبي هند هذا عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، هذا من تمام كلام الترمذي رحمه الله، وهذه الرواية الموقوفة جاء رواه ذكر البيهقي رحمه الله في سننه، والموقوف لا ينافي المرفوع، ربما أن ابن عمر ذكره موقوفا سئل عنه فبين هذا الفعل وأفتى به، ربما أنه أفتى به ولم يذكره مرفوعا، لأنه المتكلم والمفتي ربما ذكر الخبر مرفوعا وربما تكلم يعني وقع منه من فعله أو من قوله وأنه يقول ذلك ولا يرفعه، وربما نشط وذكره مرفوعا، وهذا الخبر فيه فوائد كثيرة، وفي أنه أن ابن عمر كان يبيع الإبل بالبقيع، وقيل إنه النقيع هو السوق لأن البقيع هو موضع المقبرة ضبط بهذا، وهذا يبيع الإبل بالبقيع، يبيع بالدراهم، يعني مثلا يبيع الإبل بالدراهم ولا يسلم، ثم يأتي ويطلب من المشتري السداد فيعطيه مكانها دنانير، أو يبيعها مثلا بالدنانير، مثل يبيع مثلا ب100 درهم الناقة مثلا 100 درهم، يقول ما عندي دراهم، أو يقول فيقول أعطيه مكانها الدنانير، أو يبيع مثلا ب10 دنانير ثم عند السداد يأخذ من دراهم فلا بأس. ولهذا قال له عليه لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترق بينكما شيء. بهذين الشرطين يجوز. فلو باعه مثلا كما في هذه الصورة ناقة بمئة درهم ثم لما أراد السداد أعطاه مكانها دنانير، باعه فضة ثم لما أراد القضاء باعه دنانير، لا بأس بذلك، لكن لابد أن يوفيه كامل المبلغ ولا يفترق بينهما شيء، ولا بد أن يبيع بسعر اليوم. ننظر مثلا صرف الدينار كم يساوي من درهم اليوم، صرف الدينار يساوي 10 دراهم وتأخذ منه 100 درهم إذا كان الشراء بالدنانير، وإن كان الشراء بالدراهم ينظر نقول كم الصرف، إذا كان 10 دراهم للدينار يقول تأخذ من 10 دنانير. فلو كان مثلا صرف الدينار 10 دراهم قال بعتك الذي في ذمتك لي، بعتك 100 مثلا، بعتك 10 دنانير التي لي صرف الدينار ب11 درهم وصرف وكم يساوي في السوق؟ يساوي 10. قال لا أنا من بايعك إلا ب11 سأك تعطيني مكانها دراهم، قل لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي نهى عن ربح ما لم يضمن، وهذه هي الحكمة والعلة في مثل هذا. لماذا؟ لأن الدراهم الآن التي في ذمة المشتري من هي في ضمانها الآن؟ في ضمان المشتري، أن البائع ما استلمها حتى الآن، وتجب للبائع حتى يسلمها المشتري، فلا تكون من ضمان البائع حتى يقبضها، ما دامت في ذمة المشتري من ضمانه ويجب عليه التسليم. فلو كان أعد من هذه الدراهم وتلفت وهلكت وتضمنها وتسلم، في هذه الحال إذا أراد أن يقضيه مكان الدراهم دنانير نقول تبيعها بسعر يومية. وعلى هذا يجري فيما يكون بين الناس من البياعات، يكون بينه وبين إنسان مداينة، مثلا يطلب إنسان دين 100,000 ريال أو يطلبها قرض 100,000 ريال من محل دين أو قرض أو مبايعة لشيء سواء كان حالا أو مؤجلا، ثم جاء وقت السداد قال كم؟ قال والله أنا وافق مثلا وليس عنده الدراهم الريالات السعودية، قال والله أنا أنت تطلب 100,000 ريال أنا بعطيك مكانها دولارات، قل لا بأس. إنسان أسلف إنسان 100,000 ريال ووافقه في مكان ما عنده ما فيه ليس عندهم دراهم ريالات سعودية، لا بأس أن يقضيه دولارات أو غيرها من أو دنانير أو دراهم بأي عملة من العملات، لكن ننظر كم يساوي سعر الريال في ذلك اليوم من هذه العملة كم يساوي، فإذا علمنا كم يساوي نقول تعطيه بصرف سعر ذلك اليوم سواء كان من قرض أو من دين. هذا هو الرجل. ولهذا قال إنه لا بأس أن تبيعها ما لم تفترق وبينه بسعره وما لم تفترق وبينكما شيء. وهذا هو الصحيح ومذهب أحمد رحمه الله. ذهب حنيفة والشافعي إلى أنه يجوز أن يبيعها بغير سعر يومها لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني يجوز إذا اختلفت الأصناف أن يباع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، وكذلك العملات كما سيأتيها بالربا أنها منزل منزلة الأجناس، يجوز أن تباع بعضها البعض. لو كان مثلا الدولار يساوي 3-4 ريالات لا ربع اشترى من الدولار ب4 ريالات جاهز، نقول هذا في قوله عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، هذا فيما إذا كان يريد أن يبيع عينا بعين حاضر بحاضر، أما إذا يبيع عينا بذمة دلت النصوص على أنه لا يجوز أن يربح فيما لا يرضى لأن هذا بيع أضعف، فيبيع عين بذمة بذمة الذي في ذمة المشتري بعين حاضرة يعطيه إياه فلا بد أن يكون بسعر يومه، ويكون هذا مخصص للخبر عبادة من الصامت فإذا اختلفت أي أصناف فبيعوا كيف شئتم، في غير ما إذا كان يريد أن يبيع عينا بذمة يعني في ذمة المدين فلا بد أن يكون بسعر يومها. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الدنيا إلا أن تعلم، رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه، والترمذي وصححه. نعم. وعن أنس. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. نعم. حديث جابر نهى عن المحاقلة. المحاقلة بيع ما في الحقل، وهو الزرع الأخضر قبل أن ينضج، وكذلك المزابنة بيع الثمر في رؤوس النخل، أو بيع ثمرة التمر الرطب بالتمر كما سيأتي إلا ما استثني في العرايا، فلا يجوز أن يباع الرطب بالتمر. وكذلك المخابرة، والمخابرة تختلف فيها، والصحيح هو أن يزارعه الأرض، يقول له زارعك هذه الأرض على أن لك ما في السواق، أو تزرع هذه الأرض، تزرع هذه الأرض على أن لي جهتها الغربية ثمرة ما يكون من الزرع في جهة الغربية أو الشرقية، أو ما عند البئر، أو ما على السواقي، شيء يكون في غرر ومخاطرة، والصواب لا بد أن يكون شيء معلوم. وعن الدنيا إلا أن تعلم، مثل يقول أبيعك هذه السيارات إلا سيارة ولا يعينها، أو يقول مثلا أبيعك هذه الكتب إلا كتابا ولا يعينه، فالدنيا إذا كانت لم تعلم لا يجوز، فما لا يجوز إفراده بالبيع لا يجوز استثناء. هذا ضابط الدنيا، ما لا يجوز إفراده بالبيع لا يجوز استثناء. فلو قال أبيعك كتابا ولم عينه، أبيعك سيارة من السيارات ما عينها ولا وصفها، لا يجوز بيعها مفردة، كذلك لا يجوز استثناؤها. كذلك ما يتعلق بالمحاقلة والمزابنة، ويأتي الإشارة إليه باب شيء من ذلك في باب بيع الأصول والثمار، وأن المزابنة من الزبن وهو الدفع، وأنه هو بيع الثمر أو الرطب في رؤوس النخل بالتمر لا يجوز، لأنه في هذه الحالة تجهل المماثلة، والجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة في باب الربا، فلا بد أن تعلم المماثلة، وهي تجهل في هذه الحالة لأن التمر قد يبس والرطب لا زال طريا ولا يعلم تماثلهما إلا في ثاني الحال، في هذه الحال لا يجوز إلا في العرايا، وهي في 5 أوسق فأقل كما سيأتي. وكذلك أيضا حديث أنس النهي عن المحاقلة والمخاضرة، أيضا في معنى حديث جابر أيضا في الصحيحين عن المخاضرة والمحاقلة والمعاومة وبيع السنين، مثل يقول أبيعك ثمرة هذا البستان لسنة وسنتين، وحتى الآن لم يوجد ثمرة، كل ذلك يجوز، وهي من بيوع الجاهلية، وهو نهى عنها للشارع الحكيم ما فيها من الغرر والمخاطرة، كلها بيعات محرمة لا تجوز، وبالجهد دل عليها خبر النهي عن بيع الغرر. كذلك أيضا الملامسة والمنابذة أيضا من بيوع الجاهلية، وهي داخلة في بيع الغرر، مثل يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، وكذلك المنابذة أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا، لما فيه من الغرر، لأن قد يلمس ثوب جيد وقد يلمس ثوب رديء، وقد يكون وفي الغالب أنه يكون عن غير تأمل، فلما كان فيه من الغرر ومخاطرة نهى عن الشرع، والشرع نص على هذه البيوع لأنها كانت موجودة، وإلا هي داخلة في البيوع المحرمة. نعم. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. نعم. حديث ابن عباس تلقي الركبان وبيع حاضر الباد جاء في معنى حديث ابن هريرة تلقي النهي عن تلقي الجلب، قال: لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فسيده بالخيار إذا أتى السوق، بلفظ صاحبه بالخيار، ثبت معناه من حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي البيوع، ثبت أيضا من حديث أنس في الصحيحين أنه قال: نهينا عن أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبي وأمه. عند أبي داود والنسائي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام أيضا حديث جابر في صحيح مسلم نهى عن تلقي البيوع، وقال أو تلقي الجلب وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، أحاديث كثيرة في هذا الباب. قل تلقوا الركبان، جاء في اللفظ الآخر في الصحيحين المسعود عن تلقي البيوع، والركبان هم الذين يأتون راكبين ومعهم السلع يريدون أن يبيعوها، فلا يجوز تلقي الركبان، لا يجوز تلقي. وهذا سواء كانوا راكبين أو ليسوا راكبين، سواء كان مثلا أو يريد أن يشتري، فلا يجوز، لا يجوز تلقي الركبان لأجل أن تبيعهم ولا أن تشتري منه. ولهذا نهى أن يبيع حاضر اللباد، نهى أن يبيع حاضر، فنهي عن تلقي الركبان لأجل الشراء منهم أو لأجل البيع لهم، كلمة عامة مثل ما قال أنس، ولها قال نهى أن يبيع حاضر اللباد، والمراد بالبادي الذي يأتي من خارج البلد، وليس المراد أن يكون من أهل البادية، لا، سواء كان من البادية أو من غير البادية. فلو قدم إنسان مثلا من بلد آخر إلى الرياض ومع السلع، فلا يجوز الإنسان أن يتلقاهم مثلا في الطريق قبل أن يأتوا إلى مكان الجلب، إلى مكان الحراج، إلى مكان البيع، إلى المحل الذي يقصد، إلى السوق، فلا يجوز أن يتلقاهم وأن يشتري منهم، بل يتركهم حتى يقدموا إلى السوق وحتى ويرزق الله، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فلا يجوز أن يتلقاهم إنسان. فلو قدم إنسان مثلا بحبحب أو بخضار، فلا يجوز إنسان يذهب ويتلقاه أو يتلقاه فيشتري منهم، أو كذلك قدم ركبان من خارج البلد يريدون أن يشتروا مثل البادئ وغيره ممن يريد أن يشتري ويذهب، فلا يجوز أن يقابلهم وأن يبيعهم، بل يتركهم حتى يردوا إلى السوق فيشترون، لأن الناس كلهم يطلبون فضل الله فلا تنفرد. وهو في الحقيقة مصلحة، المقصود منه مصلحة نفس أهل السوق، لمصلحة أهل السوق ولمصلحة أيضا الركبان الذين يريدون أن يقدموا لهذا البلد، لأنهم إن كان معهم سلع فإنهم في الغالب لا يتربصون ولا ينتظرون، يبيعونها بأي سعر، ليس مع ذلك غشهم لا، لكن بخلاف ما لو تلقاهم إنسان شريطي واشترى منهم، فإنه في الغالب قد يشتري منهم بسعر ليس مناسب، ثم إذا اشتراه فإنه يتربص به السوق ويغلي على الناس، أما إذا تركهم فإنهم يبيعون ويريدون أن يرجعوا بأي سعر. هذا هو صواب هذه المسألة. وذكر بعض شروطا أخرى، وظاهر النصوص هو المنع من تلقيهم سواء كن أن يبيع لهم أو أن يبيع منهم، هذا إذا كان أصحاب الجلب يريدون أن يقصدوا السوق فلا يتلقون. فإذا وردوا البلد مثل جاء الناس مثلا من خارج الرياض ودخلوا الرياض فلا يتلقى. لو قال إنسان طيب أنا وجدت إنسان عند محطة يعبي بنزين ومعه خضار ومعه فاكهة يجوز يشتري منه، قل ما دام أنه قاصد للسوق فلا يجوز أن تتعرض له. لكن إذا كان مثل بعض الناس يأتي ويدخل البلد يريد أن يبيع في أي مكان، يبيع في مداخل الأسواق على الطرقات، لا بأس من الشراء منه. بعض العلم استثنى غير الأقوات مثل أنواع الخضار والفاكهة، وبعضهم استثنى أيضا البلاد الكبيرة التي لا تتأثر مثل المدن الكبيرة قبل هذا الزمن وفي هذا الزمن، يعني كالرياض وغيرها من المدن الكبار، وغالب المدن تكون على هذه الصفة تكون كبارا وأنها لا تتأثر. والأظهر هو إعمال النصوص على عمومها، لأنهم إذا هذا تلقاهم وهذا تلقاهم فالناس يقصدون إلى السوق، إلى الموضع الذي يذهب الناس، فإذا جاءوا وتلقوا في الأسواق فإنهم يشترون منهم ويأتون ويتضربون على الناس. لكن قد يقال يستثنى من ذلك من يشتري لحاجته، ويكون بخلاف من يريد أن يشتري لأجل أن يأخذ منه هذه السلع وأن يبيعها، فهذا ظاهر النصوص هو المنع وعدم التلقي لهم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، وهي كلمة عامة، فلا يتلقاهم لأن يبيع منهم ولا أن يبيع لهم. فإذا باع منهم فهو بالخيار، إذا باع من أو اشترى منه فهو بالخيار، ويكون العقد يكون عقد في هذه الحالة تحت نظر المشتري، فإن شاء فسخ العقد وإن شاء أمضاك كما قال عليه الصلاة. نعم. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيعه ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها، متفق عليه. واللفظ للبخاري ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسم المسلم على سوم أخيه. نعم، تقدم هذا بيع الحاضر البادي كما تقدم، وأنه ليس المراد البادي، إنما هو كل مورد البلد، هذا هو قول الجمهور خلافا لمالك. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه أيضا، فإذا باع إنسان سلعة من إنسان لا تأتي أنت إلى المشتري وتقول: افسخ السلعة هذه التي اشتريتها ب10 ريال، أنا أبيعك مثلها ب9 ريالات، أو أبيعك أحسن منها بقيمة. لا يجوز أن تبيع على بيع أخيك. وكذلك لا يخطب على خطبته، قال: خطب يخطب خطبة في الخطبة التي تلقى والموعظة، خطب يخطب خطبة بالكسر خطبة النساء، فهما يستويان المضارع والماضي ويختلفان في المصدر. وكذلك لا يخطب على خطبة أخيه، فإذا خطب الرجل امرأة فلا يجوز أن يخطب المسلم على خطبة أخيه. كذلك لا تسأل المرأة طلاق أختها تكفى أما في صحفتها. فلو رأى الإنسان أن يتزوج امرأة فقالت المخطوبة: طلق زوجتك لكي يتزوجك، لا يجوز لها ولا أن تشترط عليه، ولتنكح تتزوجه وتزوج غيره، فإن لها ما قدرها، فلا تكفأ إناءها، معنى أنها تريد بذلك أن تكفأ إناءها وهو ما تستفيده من الخير الذي يأتيها من زوجها وتجعله لها، فإن هذا ما في الخوة الإيمانية والإسلامية بين أهل الإسلام بين النساء والرجال. فلهذا وربما أوقع الغداء وهو البغضاء فنهى عن ذلك كله عليه الصلاة والسلام. كذلك السوم على سوم أخيه، لا يجوز المسلم يسوم على سوم أخيه، وذلك حينما يتراوضا ويحصل بينهم منع اتفاق. فلو أن إنسان سوم إنسان على سلعة على هذا الكتاب وعلى هذه السيارة، ثم حصل بينهم مراوضة نوع رضا، وركن المشتري وركن من يسوم إلى من يعرض السلعة، ثم جاء إنسان قال: لا أنا أشتري منك هذه السلعة بزيادة، لا يجوز ما دام ركن إليه. وهذا على أحوال، تارة يصرح بالرضا يتم البيع، هذا لا يجوز. قد يقول إنسان: طيب كيف يسوم على سوم أخيه مع أنه باع؟ نقول: نعم، إن كان في وقت الخيار ما تفرق فله الخيار، يمكن يفسخ، وإن كان قد تفرق وثبت البيع يمكن أن يحتال البائع حيلة يبطل بها البيع لأجل أنه أطمعه ذلك الرجل. فأما إذا كان في حال السوم حتى الآن، فإما أن يصرح بالرضا أو يصرح بعدم الرضا. يصرح بعدم الرضا البائع فلا بأس من السوم، ولهذا اتفق العلماء على جواز البيع في من يزيد. الحال الثاني أن يحصل منه دلالة قرينة على الرضا بالبيع لما سام لكن ما صرح. الصحيح أنه لا يجوز أن يسوم على سوم أخيه. هذه ثلاث صور. الصورة الرابعة أن لا يحصل منه قرينة، إنما حصل سوم وحصل نوع من الركون إلى هذا السعر ولم يكن قرينة من البائع على الرضا، في هذه الحالة لا بأس. فلا بأس من في صورتين، فلا بأس في ثلاث صور، وهما يعني يمتنع فيما إذا صرح بالرضا، ويمتنع فيما إذا دلت القرائن على أنه صرح بالرضا قرائن ولم يصرح، وكذلك هذا يمتنع. ويجوز فيما إذا صرح بالامتناع من البيع أو جهل الأمر، لأنه يجوز البيع في من يزيد. نعم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبتي يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي وحسنه، والدارقطني والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وفي قوله نظر، فإنه من رواية حيي بن عبد الله، ولم يخرج له في الصحيح بشيء، بل تكلم فيه البخاري وغير واحد، وقد روي من وجه آخر منقطع. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه الإمام أحمد عن محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة عن الحكم عنه، ورجاله مخرج لهم في الصحيحين، ولكن سعيدا لم يسمع من الحكم شيئا قاله غير واحد من الأئمة. وقد روي عن زيد بن أبي أنيسة وشعبة عن الحكم، والله أعلم. نعم، هذا حديث أبي أيوب كما ذكر مصنف في حبيب عبد الله المعافري وهو متكلم فيه، لكن جاء منجه آخر منقطع كما ذكر مصنف عند البيهقي رواية العلاء بن كثير الأسكندراني، لكنه منقطع لأن العلاء لم يسمع من أبي أيوب، وله شاهد من حديث أبي موسى، وشاهد أيضا حديث علي الذي ذكره مصنف رحمه الله. وهذه الأخبار بمجموعها جيدة لا بأس، بعضها جيد وبعضها بشواهده، وفيها دلالة على أنه لا يجوز التفريق بين الوالد وولده في البيع المماليك إذا كان لديه مملوكان، ولد ولده والده وولدها، فلا يجوز التفريق بينهما. ولهذا إذا كان لا يجوز التفريق بين الغلامين بين الأخوين فبين الوالدة وولدها وبين الوالد وولده من باب أولى، اختلف العلماء في هذا. أما بين الوالد وولده فالأمر واضح، وكذلك على الصحيح بين الأخوين والأختين لهذه الأخبار، وورد تشديد مفرق بين والد وولد، فرق الله بينه وبين أحبته، هذا يدل على التشديد في مثل هذا. وكذلك أيضا حديث علي أنه أمره أن يرتجعهما وأنه أبطل البيع عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز أن يفرق بينهما إلا إذا بلغ. ذهب بعض العلم إلى أنه لا بأس بذلك، ورد في حديث عبادة الصامح عند دار قطن وغيره بسند في ضعف أنه قال إلى متى؟ قال حتى يبلغ الغلام وتحيط الجارية، لأنه إذا بلغ فإنه يستقل بنفسه، وفي الغالب أن الولد إذا بلغ يتفرق عن والديه في الغالب، والبنت أيضا يفرق تفترق عنهما بالزواج، فلا يضر، بخلاف ما إذا كان صغيرين لم يبلغ الحلم، ففي هذه الحالة لا يجوز التفريق بينهم. ويدل عليه ما ثبت صحيح مسلم من قصة حديث سلم الأكوع أنه قال شننا الغار على حي من فزارة فجئت إليهم ويعني لحق بجماعة منهم لما حاربوهم، وكان جماعة منهم قد فروا فلحق بهم وهم في الجبل فرمى بسهم بينهم وبين الجبل، ثم وقفوا ثم جاء بهم يسوقهم إلى أبي بكر رضي الله عنه، قال فسوقهم وكان معهم امرأة لها بنت من أجمل النساء عليها قشع من أدم، فنفلنيها أبو بكر هي وابنتها، نفل سلام الأكوع رضي الله عنه. وكان ثم لما كان من الغد رأى النبي عليه الصلاة والسلام سلام الأكوع وقد علم أنه قد نفله أبو بكر تلك المرأة وابنتها، فقال هب لي المرأة لله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هب لي المرأة يا سلمة. ثم لما كان من الغد فقال والله إني ما، فلما كان الغد قال له عليه الصلاة والسلام هب لي المرأة لله أبوك، قال والله ما كشفت لها شيئا، يعني كناية عن أنه لم يجامع هذه المرأة. ثم قال فبعثت بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبعث بها إلى أناس من قريش ليفتدي بها أسرى عليه الصلاة والسلام، فهو طلب منه أن ينفله البنت لأجل أن يبعث، لأنها وكانت توها لم تسلم، لأجل أن يبعث بها إلى أناس إلى قريش لأجل أن يفتدي بها أسرى عليه الصلاة والسلام. في هذا التفريق بين هذه المرأة وبين ابنتها، والظاهر والله أعلم أنها قد بلغت، وهذا يدل على أنه بعد البلوغ لا بأس بذلك، أما قبل ذلك فلا يجوز التفريق بين الوالد وولده ولا بين الإخوة كما هو ظاهر الأخبار. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه أحمد هذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وصححه أبو حاتم البستي. وعن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. نعم، حديث أنس رضي الله عنه في النهي في التسعير، وجاء في معناه حديث أبي هريرة عند أبي داود، وحديث حديث أنس حديث صحيح، معناه حديث أبي هريرة أيضا في أنه لما غلى السعر قالوا سعر لنا، قال إن الله هو المسعر والقابض والباسط، وإني لا أرجو أن ألقى الله، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. وهذا فيه النهي عن التسعير، واختلف العلماء في التسعير، والأظهر والله أعلم أنه إذا كان السعر غلى لأمر سماوي ليس للناس في فعل من احتكار أو منع الأطعمة وحاجات الناس، في هذه الحالة هذا أمر لا حيلة للناس فيه فلا يسعر عليه. أما إذا كان السعر أما إذا كان ارتفاع الأسعار بنتيجة احتكار الناس ومنع الناس ومنع التجار وتلاعب بالأسعار، في هذه الحالة لا بد من التسعير عليهم ومنعهم من التلاعب بأموال الناس وبأطعمة الناس، وهذا نوع من العدل ورفع الظلم عن الناس، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. ولهذا أمر النبي عليه السلام أن يقوم الشخص لو كان مملوك بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه وبقي الشق النصيب الثاني لا بد أن يسري العتق إليه. قال عليه الصلاة والسلام يقوم على شريكه قيمة عدل لا وكس ولا شطط. أمر أنه إذا أعتق نصيبه فإنه يلزمه أن يعتق بقية النصيب الثاني، لأنه لا يبقى هكذا وليس لله شريك. ثم أمر أن يقوم النصف الثاني قيمة عدل، فلو أراد شريكه يقول نصف الذي يخصني أنا أبيعك إياه بهذا السعر، يقول لا يجوز، لأنه أراد أن يتضرب عليه، لأنه لزمه أن يفتكه ولزمه يعتقه، فأمر عليه السلام أن يقوم عليه قيمة عدل، قيمة عدل. وهذا هو التسعير الذي هو العدل بين الناس حينما يتلاعب الناس بالأسعار أو يكون احتكار ومنع للأطعمة فيحصل فيه إيذاء الناس في طعامهم وشرابهم وضرورات حياتهم، فلا بد من التسعير عليهم على سبيل منع التلاعب بالأسعار. أما إذا كان ارتفاع الأسعار لأمر ليس للناس حيلة فيه فمثل ما قال عليه دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، ولهذا لما غلى السعر وقالوا سعر لنا قال إن الله هو المسعر القابض الباسط، ولم يسعر لهم عليه الصلاة والسلام. حديث معمر بن عبد الله والعدوي في النهي عن الاحتكار وأنه لا يحتكي إلا خاطئ وآثم، الخاطئ هو الآثم، وفيه النهي عن الاحتكار، واختلف العلماء فيما يحتكر، والأظهر هو أنه عام في كل ما يحتكر سواء كان من أطعمة أو من حاجات الناس، والصحيح أنه يشمل أطعمة وغير الأطعمة، حتى ما يحتاج الناس خاصة في مثل هذا الزمن من بعض ما يخصهم في شؤون حياتهم ممن لم يكن طعاما ولا قوتا ولا شرابا، فإنه لا يجوز الاحتكار فيه ولا يحتكر إلا آثم. والمراد أنه يأخذ أنه يشتري السعر وقت يشتريها وقت غلاء الأسعار ويمنع الناس منها والناس مضطرون ومحتاجون إليها، هذا هو الذي لا يجوز. فلو اضطر الناس واحتاج الناس إلى هذا الطعام فاحتكره إنسان وهم محتاجون فصار يبيع بما يشاء هذا لا يجوز، فيمنع من الاحتكار ويمنع من أن يبيع بما يشاء. فلو أراد أن يحتكر وأن يشتري هذه الأطعمة أو هذه الأشياء التي من ضرورة الناس منع من ذلك، ولهذا قال لا يحتكر إلا خاطئ. ورد في الاحتكار أحاديث أخرى لكن هذا الحديث حديث معمر من أثبتها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاع أنه قال نعم أنه قال لا تصروا السلام عليكم لا تصروا يقول لا تصروا يقول لا تصروا لا تصروا على الوزن تجكوا يقول لا تصروا نعم لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. رواه البخاري هكذا. ولمسلم من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري والتمر أكثر. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البرقاني وزاد من تمر. حديث ابن هريرة في الصحيح كما ذكر المصنف به قال لا تصروا قل لا تصروا من الصر وهو ربط أخلاف الناقة أو الشاة، ويقال لا تصروا على وزن تزكوا من التصرية والجمع وهذا في النهي عن التصريح للبيع. في اللفظ الآخر عند النساء لا تصر الإبل والغنم للبيع. أما تصريح لأجل جمع الحليب لمنفعة صاحبها بدون ضرر على الناقة بدون ضرر على البهيمة من شاة وغيرها فلا بأس من ذلك. فالنهي عن التصريح لأجل التدليس والغش. والتصريح هو جمع تسميه الناس التحيين جمع حليب ذات اللبن من ناقة وغيرها حتى يوهم المشتري أن هذا هو لبنها وأنها على هذه الصفة. فمن اشترى شاة أو ناقة ثم تبين بعد ذلك أن لبنها تغير وحليبها تغير فهو بالخيار 3 أيام. فإذا استمر حليبها على هذه الصفة فلا خيار، وإن تغير فله الخيار. وإذا اشترى مصراتا ثم حلبها ثم تبين بعد ذلك أنها كانت يجمع حليبها وأنه ليس وأن هذا ليس عادة لها نقول بها ترد هذه الشاة أو هذه الناقة ويفسخ البيع وترد صاعا من تمر قطعا للنزاع قطعا للنزاع. وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب، لأنه عليه قال ردها ورد صاعا من تمر. رواية مسعود هذه عزاها المصنف رحمه الله عن قال وروي عن مسعود ولم يعزه، قال ورواه البرقاني وزاد من تمر. هذه الرواية بجميع ما فيها عند البخاري، كان المصنف رحمه الله نسي هذه الرواية ولم يستحضرها عند البخاري، وإلا هي بكاملها موجودة عند البخاري وبالزيادة التي عزاها عن البرقاني. والمصنف رحمه الله ذكرها وذكرها العلم عن المسعود ردا على أهل الكوفة، أن يقال إن مسعود رضي الله عنه ورحمه في الكوفة وعنه أخذ فقهاء الكوفة، فكيف لم تأخذوا عنه في هذه المسألة وأنتم تقولون لا يجب أن يرد صاعا من تمر بل يرد القيمة واللبن ليس التمر ليس مماثلا له. وهذا كله أقوال لا تصح، والصواب ما دل عليه النص وأنه يرد صاعا من تمر. وهذه في الأمور التي يحصل فيها نزاع دائما الشارع حكيم يضع فيها حد يقطع النزاع مهما كان اللبن قليل أو كثير، الواجب صاع من تمر. كما أنه أوجب مثلا في المواضح 5 من الإبل، في المواضح 5 5، وكذلك أيضا في الجنين حينما يعتدى على أمه فيه غرة عبد، سواء كان جنين واحد أو أكثر من جنين ذكر أو أنثى صغير أو كبير، كذلك المواضح فيها 5 سواء كانت الموضحة كبيرة أم صغيرة فيها 5 من الإبل قطعا للنزاع، وهذا من أعظم الحكم والعدل بين الناس. كذلك أيضا في هذه المسألة الواجب أن يكون صاعا من تمر. ثم الصاع في الحقيقة من تمر نوع مشابه للبن من جهة أنه كان يقتات في ذلك الوقت، فدل على أنه لا بأس بذلك بل هو الواجب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني. رواه مسلم. نعم. حديث أبي هريرة رحمه الله ورضي عنه في النهي عن الغش، ولهذا هو عليه الصلاة والسلام مر على صبرة من طعام فأصابت يده بللا، ولو أنه أدخل يده عليه الصلاة والسلام فسأل عنه قال أصابته السماء يعني المطر، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ ألا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني. وهذا يبين أنه يجب على البائع أن يبين وأن يظهر حقيقة السلعة إذا كان فيها غش يعلمه. فإذا كان طعام من أصابت السماء أو المطر ظاهره فإن يجب أن يبين. وكذلك أيضا إذا أراد أن يبيع سيارة أن يبيع طعاما أن يبيع كتابا أن يبيع بيتا وفيه عيب يعلمه فإنه يجب عليه أن يبينه. في حديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم باع بيعا من أخيه وفيه عيب إلا بينه له. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما باع العداء بن خالد قال بيع المسلم للمسلم، وبين أنه من غير يعني فساد أنه من غير فساد في البيع، وأنه يجب أن يبين الفساد في البيع أو العيب في البيع. والبائع إما أن يعلم العيب أو لا يعلم، فإن كان يعلم العيب فيجب أن يبينه على الصحيح، وإن كان لا يعلم العيب ثم تبين بعد ذلك فإنه بالخيار على تفصيل فيما يتعلق بالعيب وأحكام العيب، وفيه أنه محرم وأنه لا يجوز. ولقال من غش فليس مني، وهذا تشديد في هذا الباب، وليس معنى من ذلك أنه ليس من خيارنا كما يقول بعضهم، وليس معنى ذلك أنه ليس من أهل الإسلام كما يقول الخوارج، إنما هو كما قال أهل السنة والجماعة أنه ليس منا أن نذهب بالتشديد في مثل هذا، وأنه ارتكب أمرا شديدا، مثل ما يقال إن من فعل هذا الفعل ليس منا من باب بيان أنه ارتكب أمرا منكرا، فلهذا كثير من السلف يطلق هذه الألفاظ على ظاهرها حتى يحذر الناس مثل هذه الأفعال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه وصححه أبو الحسن بن القطان. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث عن عائشة كما ذكر المصنف جاء من طريق مخلد بن خفاف، وهو فيه مجهول وفيه جهالة، ولكن تابعه مسلم بن خالد الزنجي ويتقوى الحديث بهذا، ومنهم من ضعف هذا الخبر، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: الخراج بالضمان. الخراج الغلة التي تستفاد مثل الثمرة من النخل، ومثل الحليب من الماشية والصوف، مثل أجرة المنزل، مثل أجرة المملوك وما أشبه ذلك، وأجرة السيارة. الخراج بمعنى أن أغلة المبيع التي استفادها المشتري مقابل الضمان، مقابل الضمان. فلو أن إنسان اشترى مثلا سيارة واستفاد منها صار أجرها، أو اشترى بيتا فأجره، أو بستانا فأجره، ثم اطلع على عيب يرجع به على البائع، فرجع السيارة أو البيت على صاحبه، فالمشتري استفاد من هذه السيارة وآجرها، استفاد مثلا من هذا الحيوان فشرب من لبنه، هل يطالبه البائع بذلك؟ يقول: أنت أخذت غلة المبيع من سيارة أو من حيوان استفدتها الآن ثم أرجعت إلي، أريد أن تعطيني الأجرة التي استفدتها أو الغلة التي استفدتها من هذا الحيوان. نقول: قال عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان. وما استفاده المشتري في هذه المدة مثلا مدة أسبوع فإنه له، وأنت ترجع يرجع إليك المبيع وترجع الثمن، وما استفاده فهو له. لماذا؟ لأنه لو تلفت هذه السلعة في هذه المدة ضمانها على من؟ ضمانها على المشتري، لأنه في يده، فلو تلفت كانت من ضمانه، ولا يرجع عليك بما تلف، فإنه له. فلهذا نقول مقابل ذلك: ما استفاده من الخراج مقابل ضمانه له لو تلف. اعترض بعض العلم على هذا بحديث المصرات، أنه عليه السلام قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاع فهو بخير النظرين، عند موسى فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها وصاعا من تمر. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل في المصرات إذا رجعها إلى صاحبه تبين أنها مصرات وأن حليبها كان يجمع فيها، أمر المشتري إذا أراد أن يرجعها أو يرجع إلى صاحبها أن يرجع معها صاعا من تمر، ما جعل الخراج بالضمان. كان مقتضى هذا أن يقال: ما أخذه من اللبن في المصرات فهو له ويطيب، لأنها لو تلفت كانت من ضمانه. واختلف نظر أهل العلم في مثل هذا، منهم من سلك مسلك الترجيح وقال إن حديث عبد أبي هريرة متفق عليه وله شواهد صحيح ابن عمر وجاء موقوفا عند مسعود فهو أصح باتفاق العلم ما في إشكال. وسلك آخرون مسلك الجامع وهو الأظهر، ويقال إن قوله عليه الصلاة والسلام ردها ورد صاعا من تمر ليس داخلا في مسألة الخراج بالضمان، وذلك أن الحليب الذي كان موجودا في الإبل أو في الناقة أو كان موجودا في الشاة، هذا اللبن وهذا الحليب الحقيقي كان موجودا قبل ذلك وهو من ضمن المبيع وكان مملوكا للبائع، لم يحدث بعد العقد، إنما حدث ماذا؟ قبل العقد، فهو من ملك ماذا؟ من ملك البائع، فالبائع باعها وما فيها من الحليب، فإذا أرجعها قد أخذ الحليب وقد احتلبه. في هذه الحالة نقول إنه مضمون على المشتري لأنه كان من جملة البيع، بخلاف ما إذا اشترى شيئا ثم استفاده بعد العقد وخرج منه غلة فإن هذا لم يكن من ضمن البيع، مثل لو اشترى شاة ثم احتلبها بعد ذلك وحصل الحليب بعد ذلك، في هذه الحالة نقول الخراج بالضمان. أما هذا فإن الحليب كان موجودا واللبن كان موجودا فيها قبل ذلك، وهذا الوجه أظهر في الجمع بين الخبرين. نعم. باب الخيار في البيع. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم. وعن عمرو بن شعيب. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون سبقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وللدارقطني حتى يتفرقا من مكانهما. هذا الخيار مراد بالخيار المجلس، والخيار مصدر اختار، يختار اختيارا، معنى أن له الخيار ما دام في المجلس. وما دل عليه حديث ابن عمر ثبت معناه في الصحيحين أيضا من حديث حكيم بن حزام وحديث عبد بن شعيب عن أبيه عن جده وعبد الله بن عمر، حديث جيد في هذا الباب. وهذا حجة لجماهير أهل العلم الذين يقولون بخيار المجلس، وأن البيعين والبيعين بالخيار. البيع يطلق على البائع والمشتري، إن كل منهما بائع ومشتري، والبيع يطلق على الشراء والشراء يطلق على البيع، فهما بالخيار. فإذا تبايع رجلان سلعة أرضا أو سيارة أو بستانا أو كتابا فهما بالخيار ما دام حتى يتفرق، وهذا هو الصحيح. والمراد التفرق والتفرق بالأبدان، وهو منطوق بعض الروايات وظاهر بعض الروايات واضح منها. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا بايع إنسانا وأراد أن لا يقيله رجع هنيهة أو هنية حتى يفارق المكان، وكأنه لم يعلم بحديث عبد الله بن عمرو ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. وهذا صريح واضح لأن المراد بالفرقة بالأبدان، وأن المسلم لا يجوز له على أحد القولين لأهل العلم أن يقصد مفارقة المكان خشية أن يستقيله. أما إذا قام بدون هذه النية انتهى البيع ثم تفرق فلا بأس، بل ينبغي له أن يراعي البيع بينه وبين صاحبه، فربما ندم صاحبه ورجع عن البيع، فإذا رجع أحدهما فله ذلك ما دام في المجلس. وضابط التفرق أنهما إذا كان في مكان واحد يخرج منه وكل واحد منه من هذا المكان، مثل أن يكون في مكان البيع في محل البيع أن يخرج، أو يكون في بيت أن يخرج من هذا البيت أن يخرج أحدهما، فإذا تفرق وقد وجب البيع، إلا إذا كان البيت كبيرا. فذهب بعض العلم أنه إذا خرج مثلا من مكان الجلوس إلى مكان خارج البيت وتفرقا فإنه يثبت البيع لأنهما تفرقا من مكانهما. ورأيت الدارقطني هذه هي الأخرى، حتى تفرقا من مكانهما فيها ضعف، لكن الحديث الصحيحة واضحة في أنه التفرق كما تقدم التفرق بالأبدان، إلا أن تكون صفقة خيار، يعني صفقة خيار إلا أن تكون، معنى إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار، صفقة خيار. فإذا كانت صفقة خيار بمعنى أنه قال له أو قال أحدهما للآخر يتبايع هذه السيارة، وإذا انتهى العقد لا ليس لأحد خيار، انتهى العقد، يتم العقد بمجرد البيع، هذه صفقة الخيار. وهذا هو الظاهر أن المراد به أن يقطع خيارهما. المراد به أن يقطع خيارهما وأن يبطلاه فلا بأس. وقيل إن معنى إلا أن تكون الصفقة إلا أن تكون صفقة خيار معنى أن يمد الخيار، وهذا فيه نظر، والأظهر أنه مستثنى من الخيار، إلا أن تكون صفقة خيار بمعنى أن يتخاير كل واحد منهم يقول لا خيار لنا لا خيار لنا، أو يقول أحدهما لا خيار لي، فمن قال لا خيار، فإذا قالوا لا خيار لنا سقط خيارهما جميعا بالعقد، وإن قال وإن أسقط أحدهما خياره فله ذلك، ويبقى خيار الثاني حتى يتفرق من مكانهما. ثبت في سنن أبي داود من حديث أبي برزة الأسلم بإسناد جيد هذا المعنى أيضا، وأنه أثبت الخيار لهما ما دام يعني سويا. وثبت أنهما تبايعا أن رجلين تبايعا فرسا وهما في سرية أو في غزوة، وكان في مكان واحد، بقي الرجلان في هذا المكان حتى أصبح من الغد، فقام صاحب الفرس الذي بعده فأخبرهم أنه عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وما أراكما تفرقتما، وأثبت الخيار له للبائع. وهذا يدل على أنهما لو مكثا في تبايعا في مكان في البيت، بيت صغير أو مكان في مجلس، ولم يتفرقا يوما كاملا أو يومين، فإنه يثبت الخيار لكل منهما إلا أن يسقط أو يسقط أحدهما خياره. نعم. باب الربا. عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. رواه مسلم. نعم. عن مسروق. وعن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا. رواه ابن ماجة ورجاله رجال الصحيحين، ورواه الحاكم، وقال على شرطهما، وزاد إن أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وأربى الربا عرض الرجل المسلم. لجابر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، يعني معطي الربا، وآكله وموكله، آكل الربا الذي يأخذ الربا، وموكله الذي يعطي الربا، وكاتبه الذي يكتبه، وشاهديه، كلهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إثمهم يختلف كلهم بحسب ذنبه، لكن هم مستوون في أصل اللعن والعياذ بالله. وثبت هذا المعنى أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود لعن مختصرا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة أنه عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة. وأيضا ثبت عند النسائي من حديث مسعود أو عند ترمذي كاملا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبيه وشاهده، وهو عند مسلم مختصر كما تقدم من حديث مسعود. وعند النسائي أيضا أنهم ملعونون إذا علموا ذلك، فإذا كان جاهلا ومثله يعذر بجهله فإنه يخرج من اللعنة حتى يتبين له الحكم. والربا كبيرة من كبائر الذنوب، وهو معلوم تحريمه ومعلوم فساده، وقد تواترت بذلك الأخبار. ولهذا ذكر مصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رواية مسروق رضي الله عنه ورحمه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا. عند الحاكم أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. قوله الربا 73 ما هذا إسناد صحيح عند ابن ماجة، وفي اللفظ الآخر 73 حوبا، وهذا عند الحاكم أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة. وهذه الزيادة لها شاهد عند ابن ماجة من حديث أبي هريرة من طريق أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، استقوى بهذا الشاهد. وجاء أيضا من عند أحمد رحمه الله من حديث عبد الله بن حنظلة أن درهم ربا يأكله الرجل أشد من 36 زنية والعياذ بالله. وكذلك أيضا ذكر المصنف رحمه الرواية الأخرى عرب الربا الاستطالة في عرض الرجل المسلم، وهذه الزيادة ثبتت عند أبي داود بإسناد جيد، قال إن عرب الربا وعرب الربا الاستطالة في عرض أخيه المسلم بغير حق. وهذا يبين أيضا أن الربا أنواع، كل زيادة فهو ربا، سواء كان في درهم أو كان في قول أو فعل كله ربا، لكن منه لكن يختلف. والربا الاستطالة في عرض الرجل المسلم، فمن سب أخاه المسلم هذا ظلم. فإذا تسب الرجلان فكل منهما سب أحدهما وكان قصاصا فلا شيء عليهما، السبتان بالسبة. أو ولهذا قال المستبان ما قال فعل البادي منهما ما لم يعتدي المظلوم. فإذا سب إنسان إنسان بكلمة ليس فيها افتراء ولا كذب، مثل رد عليه بمثل ما تكلم به، فهذا قصاص، هذا قصاص. فإذا زاد عليه فإنه يكون ربا، فإذا تكلم بكلام ورد عليه فإما أن يعفو عنه ويصفح هو الأفضل. فالمقامات ثلاثة: فضل وهو المشروع، وعدل وهو الواجب، وظلم وهو المحرم وهو الربا. فإذا قال له مثلا دعا عليه مثلا بالخزي، قال أخزاك الله، قال أخزاك الله أنت، أو قال له يا حيوان، قال يا حيوان، الأولى أن يعفو ولو رد عليه بنفس الكلمة لا بأس، أنها قصاص لا قصاص. لكن لو زاد أخزاك الله يا حيوان هذا ربا لا يجوز، فيرد عليه قصاصا، يرد عليه قصاصا فلا بأس، لأنه من باب القصاص بالقول. ما لم يكن قذفا، فالقذف لا يجوز، فلو قذف فلا يجوز أن يقذفه. فلو قال يا قال مثلا له يا زاني فلا يجوز أن يقذفه بالزنا، لأنه قذف. لكن لو سبه بغير ذلك لما يتسبب به الناس ورد عليه، فالذي رد بنفس الكلمة قصاص، والآثم هو البادي. المستبان ما قال مدة قولهما، يعني فعل البادي منهما المعتدي ما لم يعتدي المظلوم، ولهذا إذا زاد عليه فإن هذا ربا ولا يجوز. ولهذا قال أربى الربا، أعظم الربا وأكثره الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، سواء كان ابتداء بأن يبتدئ أو انتهاء بأن يزيد على ما سبه به. نعم. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منهما بناجز. متفق عليه. حديث أبي سعيد من في الربا، وسيأتي الأخبار في هذا الباب، وفي أنه لا يجوز أن يباع الذهب إلا بالذهب مثلا بمثل، وزنا بوزن، هذا هو الواجب، ولا يجوز زيادة. هذا محل اتفاق من أهل العلم، لأنهما مالان ربويان فيجب المماثلة فيهما. وكذلك الورق الفضة بالفضة لا يجوز بيع أحدهما بزيادة، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. ولقال لا تشفوا، يعني الشف هو الزيادة. كذلك أيضا لا، هذا في ربا الفضل، قول لا تبيع منها غائبا بناجز هذا ربا النساء، فلا يجوز أن يبيع ذهبا بذهب غائب، وكذلك لا يجوز أن يبيع منها ذهبا بفضة غائب. ولها قال ولا تبيع غائبا منها بناجز، تبيع غائبا منها بناجز ما يجوز. فقولها الذهب بالذهب مثلا مثل هذا يتعلق بربا الفضل، وأنهما ما دام مالان ربويان فإنه يجب تماثلهما ويجب التقابل، يجب التماثل ويجب التقابل. وإذا اختلف جنسهما الذهب بالفضة جاز التفاضل وحرم النساء. ولهذا قال ولا تبيع غائبا منها بناجز، يعني ما يجوز مثلا تبيع ذهب بفضة، ما يجوز أن تبيع أحد واحد غائب واحد ناجز، وهو ربا النساء كما سيأتي الإشارة إليه في حديث عبادة بن الصامت. نعم. وعن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. نعم. وله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. نعم. حديث عبادة بن الصامت حديث أبي هريرة أو حديث عبادة بن الصامت حديث واضح وبين، وهو أوضح الأحاديث في هذا الباب، وهو مفصل ومبين الأموال التي فيها الربا، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه الأصناف الستة. اختلف العلماء في علة الربا في هذه الأصناف اختلاف كثير، وأظهرهما أن الذهب والفضة العلة فيهما الثمنية وكونهما ثمن الأشياء، فكل ما كان ثمنا للأشياء فإنه يجري فيه الربا، هذا في الذهب والفضة. وعلى هذا كل ما اتخذ ثمنا بين الناس فإنه يجري فيه الربا، ولا يجوز أن يباع أحدهما بالآخر إذا كان متماثلين فيجب التماثل، وإذا كان متجانسين يجب التماثل والتقابض، وإذا كان مختلفين وجب التقابض دون التماثل. هذا هو الصواب فيما يتعلق بالذهب والفضة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله وحد الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. وعلى هذا يجري الربا في كل ما اتخذ ثمنا مثل العملات الموجودة الآن بجميع أجناسها، كل عملة بلد من الريالات والدولارات والدنانير وسائر وأنواع الجنيهات التي تباع الآن وتشترى من الأوراق، هذه كل اسم بما يخصه فإنه يجري فيها الربا لأنها ثمن الأشياء، وهي تنزل منزلة الذهب والفضة، وأنه يجري فيها الربا. فعلى هذا إذا كانت العملة من جنس واحد فإنه لا يجوز فيها لا التفاضل ولا التماثل، فلا يجوز باع ريال بريالين وإن تقابض، ولا يجوز أن يباع ريال بريال أو عشرة بعشرة نسأ، لأنه يجري فيها ربا النسأ. هذا فيما يتعلق بالذهب والفضة. أما بقية الأصناف الأربعة وهي البر والشعير والتمر والملح، فالأصح في علة الربا أن كل شيء مكيل وموزون ومطعوم فإنه يجري فيه الربا، إذا جمع الشيء إذا كان مكيلا ومطعوما أو مكيل وموزون فإنه يجري فيه الربا. وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو الظاهر من الروايات، لأنه ذكر في هذا الحديث أشياء مكيلة وهي مطعومة، وفي اللفظ الآخر الطعام بالطعام ربا في حديث معمر بن عبد الله، فالحديث الذي جاءت بذكر الكيل تقيد بالطعم، والحديث التي جاءت بذكر الطعم يشترط أن يكون مكيلا أو موزونا، فعلى هذا كل مكين وموزون وهو مطعوم فإنه يجري فيه الربا، يجري فيه الربا. وعلة ربا الفضل، فعلة ربا الفضل في الذهب والفضة الثمنية، والعلة في الأصناف الأربعة كونهما مكيل وموزون، مكيل أو موزون مع وجود الطعم. واتفق العلماء أن الذهب والفضة لهما علة واحدة، والأصناف الأربعة لها علة واحدة. فعلى هذا إذا كان الشيء مكيلا ومطعوما أو مكيلا وموزونا فإنه يجري فيه ربا الفضل. فإن اختلف الجنس جاز التماثل، جاز التفاضل. وإن اتفق الجنس حرم التماثل والنسأ وجب القبض، وإن اختلف الجنس فإنه يجب التقابض والحلول ولا يجب التماثل، مثل البر والشعير وسائر أنواع الحبوب واللحوم، وكذلك أنواع الحليب والألبان كلها مطعومة مكيلة، وكل سائل هو مكيل، فينظر، فإذا كان مكيلا ومطعوما جرى فيه الربا، ويقدر بالكيل إذا كان مكيل وبالوزن إذا كان موزون. ثم ينظر، بعض الأشياء قد تكون في الأصل مكيلة ثم تنتقل بسبب تغيرها إلى الوزن، في هذه الحالة ينتقل الوزن، مثل الجبن أصله يؤخذ من اللبن، فإذا عمل مثلا وصار جبنا فإنه في هذه الحالة يمكن كيله، يقاس بالوزن فيباع الجبن بالجبن وزنا مثلا بمثل سواء بسواء. التمر الأصل فيه الكي، لكن إذا كان مثل المكيس الآن الذي يوضع في الكيس مكنوز ما يمكن كيله الآن، المكنوز والمجبول أو الذي يرص في الكيس وفي الخيش وما أشبه الخيش وبالخيش وما أشبه ذلك، في هذا ما يمكن كيله، بل يباع بالوزن. يباع الخبز الأصل فيه الكيل، الأصل لأنه طحين أو حب أصله، لكن إذا خبزت إذا خبز الخبز ما يمكن فيه الكيل، فهذا فيه طريقان: إما أن يترك حتى ييبس فيدق ويباع الخبز بالخبز كيلا يصير مثل الطحين، أو يباع بالوزن أو يباع بالعدد فينظر. فإذا كانت الخبز متقارب ومتماثل مثل أنواع الخبز فيباع خبزة بخبزة إذا كانت الخبزتان متقاربتين، وإن كان لا مثل بعض الخبز يكون وحدة صغيرة ووحدة كبيرة ما يمكن تباع الخبزة بخبزة، من باب ما يمكن تباع إما بالوزن تباع خبزتين بخبزة فيتفق وزن، أو يباع بالعدد، وهذا الأقرب. إذا كانتا متقاربتين، إذا كانت هذه الخبزة مقاربة هذه الخبزة تباع وحدة بوحدة تنتين بثنتين. فالمقصود أنه الشيء قد يكون مكيلا في الأصل فينتقل إلى الوزن، ويكون موزونا وينتقل إلى الكيل. نعم. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال: في الميزان مثل ذلك، ولمسلم وكذلك الميزان. متفق عليه. وهذا مثل ما تقدم أن المال الربوي يجب أن يماثل المال الربوي ولو كان بعضهما ربيع. فلو كان عنده مثلا صاع تمر طيب يبيع بصاع تمر، ولهذا لما اشترى بالصاعين صاع تمر جنيب، الجنيب هو الطيب، أمره عليه نهى عن ذلك، وأمره أن يشتري الصاع بالصاع، فلا يشترى صاع بصاعين ولو كان أحدهما طيب والآخر رديء. مثل الذهب كبرها وعينها يباع مثلا بمثل، فإذا أراد أن يشتري مثلا طيب وعنده رديء كيف الفعل؟ مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: بيع الجمع بالدراهم. يبيع الجمع، الجمع هو المجموع وهو من أخلاط التمر، يبيعه بدراهم، فإذا بعته بدراهم تشتري بالدراهم جنيبا، وإن اشترى من صاحبه ومن غيره. لكن إذا كان حيلة يشتري من صاحبه ويكون حيلة على بيع الربا يبيع صاع بصاع لا يجوز، لكن لو اشترى منه ثم بعد ذلك بعدما تقابض وجد عند التمر جيد واشترى منه بلا حيلة فلا بأس، وإن اشترى من غيره فلا بأس. وقول كذلك الميزان، هذا في إشارة إلى علة الربا، يعني وكذلك الموزون مثل ذلك. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. نعم. وعن مامر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتر به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر: لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع. حديث جابر في بيان أنه يجب العلم بما الربا، ولهذا نهى أن تباع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلته. فلو كان عندنا صبرتان، صبرة من الصبر وهو المصبور المجموع، ولو كان في صبرة الطعام، هذه كوم الطعام وهذه كوم الطعام، وأراد أن نبيع هذه بهذه ولا نعلم هذه كم صاع وهذه كم صاع، ما يجوز، بل يجب العلم، لأن القاعدة في الربا أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فإذا لم نعلم قدر هذه الصبرة بهذه الصبرة فلا يجوز، وإذا علمنا إحداهما يجب أن نعلم الثانية. لا بد أن نعلم هذه مثلا خمسة آصر وهذه خمسة آصر، وهذا كذلك أيضا في جميع ما يجري فيه الربا لا بد من العلم، وإلا فإنهما يقعان في الربا. حديث معمر بن عبد الله في بيان أن الطعام بالطعام وأن الربا يجري في المطعوم لكن مقيد بالمكيل كما سبق، وفيه أن معمر رضي الله عنه أجرى الشعير مجرى الطعام، والصواب عند الجمهور أن الشعير جنس غير جنس الطعام، لكنه قال: أخشى أن يضارع، يعني يشابه، أخشى أن يضارع أن يشابه، ولهذا ألحق الطعام بالسعير بالبر وقال إنه يجب التماثل فيهما. والصحيح عند الجمهور أنه يجوز أن يباع البر بالسعير يدا بيد لأنهما جنسان مختلفان. نعم. وعن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. نعم. عن الحسن. وعن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححة. وقد روي من حديث ابن عباس وابن عمر وجابر بن سمرة. نعم. حديث فضالة بن عبيد فيها أنه اشترى قلادة يوم خيبر ب12 دينارا، وهذا فيه دلالة على أنه إذا اشترى شيئا فيه الربا ومعه غيره فإنه يجب أن يفصل كما قال عنه، لا قال فصلتها. وهذا اختلف فيه العلماء في هذه المسألة، إذا باع ما ربوي ومعه من غير جنسه، وأخذ العلماء من هذا قاعدة هو مسألة مدعجه، هو بيع الربوي بجنسه إذا كان معهما أو مع غيرهما من غير جنسه. فلو بعت مثلا هذه الساعة، قلت بيعت هذه الساعة مثلا خمسة ريالات مثلا بكتاب و5 ريالات، هذا الكتاب ليس ربوي والساعة ليست مع الربوي، لكن في الطرفين ربا، الساعة مع 5 ريالات والكتاب مع 5 ريالات، هل يجوز ولا لا يجوز إذا كان في الطرف الثاني ربا وفي الطرف الآخر ربا؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز، لأن حديث القلادة فيها خرز ذهب واشتراها ب12 دينارا فقالوا لا يجوز. وذهب بعض العلم إذا كان ليس حيلة وكان متقارب مثل ساعة و5 ريالات وكتاب و5 ريالات أو ساعة و10 ريالات وكتاب و5 ريالات، مثل يكون الكتاب أغلى، مثل تكون الساعة مثلا أغلى وقلت مع الدراهم والريال مثلا أو بالعكس، فإذا كان متقارب والزيادة في أحدهما تقابل الثاني جاز. وهذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله مذهب بحنيفة، وقالوا الحديث القلادة أن النبي عليه السلام أمره أن يرد، قالوا لأن القلادة في الحقيقة فيها أكثر من 12 دينار، فهي فيها خرز، باع الخرز في القلادة وفيها 12 دينار واشتراها ب12 دينار فيها صار الربا، لأنها صار فيها إما 12 دينار أو أكثر من 12 دينار واشتراها ب12 دينار فزادت الخرز على الدنانير. فلهذا إذا علمنا أنه زاد الجانب الثاني ولم يتقارب لا يجوز، وإذا غلب على الظن استواؤهما بما الربا معه شيء آخر فذهب بعض العلم إلى الجواز، وقالوا إن هذا الحديث فيه الزيادة كما تقدم، ولهذا قال فصلت فوجدت فيها 12 دينار مع أن اشتراها ب12 دينار، فلهذا منع لأجل هذا. فإذا تقارب فلا بأس، والقاعدة في مثل المسائل التي يحصل فيها خلاف الاحتياط، لكن لا يحرم الشيء إلا بيقين. حديث سمر رضي الله عنها عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، هذا اختلف العلماء في ثبوته، والمصنف رحمه ذكر له شواهد وبشواهده يتقوى. وهو أن يباع مثلا البعير بالبعير، تقول بيعك بعير ببعير إلى شهر، أو بيعك بقرة ببقرة إلى شهر، أو بقرة ببقرتين إلى شهر، أو مثلا بعير ببعيرين إلى شهر، أو شات بشاتين إلى شهر، هل يجوز ولا لا يجوز؟ محل خلاف بين العلماء، أحد القولين لا يجوز والثاني أنه يجوز، وفي أقوال أخرى. ومن جوز قال إن الحيوان لا يجري فيه الربا، وقالوا إنه عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن عمرو أن يشتري لما نفدت الإبل من الجيش، أمر أن يشتري من الصدقة، من إبل الصدقة، فكان يبيع البعير بالبعيرين، فقالوا فيه أنه باع البعير بالبعيرين إلى أجل، البعير دل على جواز البعير بالبعيرين وإنه لا يجري فيه الربا. وهذا هو الأظهر، ويحمل حديث نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة على بيع الدين بالدين، مثل يقول أبيعك شات إلى شهر بشات إلى شهر، أو أبيعك مثلا بعير صفتك كذا وسنك كذا سلمني بعد شهر، وأعطيك بعير أنا بسن كذا إلى شهرين، سن مثلا أفضل أو أكبر، فإذا كان كلاهما نسيئة حرم، لأنه يكون من بيع الكالئ بالكالئ. وعليه يحمل حديث الحسن عن سمرة إن ثبت لدلالة حديث عبد الله بن عمر، رواه أبو داود وجاء عند الحاكم والبيهقي بإسناد جيد جواز مثل هذا، فهو من باب الجمع بين الأخبار، ومنهم من سلك مسلك الترجيح كما تقدم. نعم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود وروى الإمام أحمد نحوه من رواية عطاء عن ابن عمر، ورجال إسناده رجال الصحيح. وعن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه. والقاسم مختلف في توثيقه، والترمذي يصحح حديثه. نعم. حديث ابن عمر في بيع العينة هو حديث صحيح، وجاء له أكثر من طريق عن ابن عمر رضي الله عنهما في التحريم بيع العينة والصواب. وتقدم الإشارة إلى بيع العينة هو أنه يقصد العين وهو الدراهم، وأن يشتري سلعة مثلا إلى أجل بمئة ريال ثم يبيعه على صاحب الذي اشترى منه بثمانين ريال، هذا لا يجوز، وهذا هو الربا بعينه ويحرم. سبق الإشارة إلى هذا أنه إذا اشترها بغير حيلة فلا بأس، وهذا هو الصواب وقول الجمهور، وخالف ذلك جماعة كالشافعي. وثبت هذا المعنى من حديث أنس وابن مسعود وابن عباس، جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وقال بعض السلف إن الله لا يخدع، ولو أنهم أتوا الربا على وجهه لكان أيسر وأسهل، كما قال أيوب ابن تميمة رحمه الله. وحديث أبي أمامة حديث لا بأس به، رواية القاسم بن عبد الرحمن، وفيه من شفع لأخيه شفاعة فهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما أو بالربا، دلالة على أن الشفاعات الحسنة لا يجوز أخذ الربا عليها وأخذ المال عليها من باب الأجرة، هذا واضح. وكذلك أيضا لا يقبل هدية لأنه عمل لله، ولهذا القرض لا يؤخذ له ثمن إلا إذا أعطاه مثلا بلا شرط. والشفاعة أعظم في هذا الباب لأنها ليس فيها مؤونة، وهي زكاة البدن، وقال بعض العلم أن تجب زكاة الجاه زكاة البدن، ومنهم من جوز أخذ المال عليه وأخذ الأجرة، لكن الصواب ما دل عليه هذا الخبر، وإلا فسدت أمور الناس، وصار الناس يبتغون بهذا أمور الدنيا، وصارت أمور الوساطات لأجل المال، وتفسد أحوال الناس، ولا يستطيع أهل الحاجة أن يصلوا إلى أغراضهم. فالواجب هو الشفاعة لأهل الحاجة، فمن شفع لأخي الشفاعة فالواجب أن يبتغي وجه الله، فإذا أهدى له هدية لا يقبل هدية، لا يقبل هدية، بل يكون نيته لله عز وجل. أما إذا كان مو شفاعة مثل توسط له لكن ليس عن طريق الشفاعة، مثل سعى له في أمر وراح وصار يعقب ويراجع ويتابع ليس لنفوذ جاهه، إنما لتعقيبه ومراجعته، فلا بأس أن يأخذ على ذلك أجره، يقول أنهلك هذه المعاملة بكذا لا بأس، لكن إذا كان بجاهه ونفوذه فلا يجوز أن يأخذ عليه مالا كما هو نص الحديث، بل قال أتى بابا عظيما من أبواب الربا. نعم. باب النهي عن بيع الرطب باليابس والرخصة في العرايا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر، وإن كان كرما يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر فقال ينقص الرطب إذا يبس، قالوا نعم، فنهى عن ذلك كله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والترمذي وصححه ابن المديني والترمذي والحاكم. نعم. وعن زيد. وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع الأرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذا في بيع الرطب باليابس، والمصنف رحمه الله بيّن أن الأصل في ذلك لا يجوز بيع الثمر باليابس، فلا يباع مثلا الرطب بالتمر، ولا يباع العنب بالزبيب، ولا يباع الزرع بالحب اليابس، هذا لا يجوز، إنه من المزابنة. فلو باع مثلا ثمرة النخل هذه قال بيعك الرطب الذي في رؤوس النخل بالتمر، نقول هذا ما يجوز. كذلك لو باع مثلا الزبيب العنب بالزبيب لا يجوز، هذا ربا، يعني يجب التماثل، ولا يمكن التماثل بين الرطب وبين التمر، لأن هذا رطب وهذا يابس، هذا هو الأصل. ثم ذكر مصنف حديث سعد بن وقاص أيضا بين العلة، أن ينقص الرطب إذا يبس، وهذا والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك، لكن أراد ينبه على العلة، وذلك أن الرطب من التمر والرطب من العنب والرطب من الحب ييبس ويخف، فبين أنه إذا كان ييبس وينقص وزنه في هذه الحالة لا يجوز، هذه العلة، ولا يمكن التماثل في مثل هذا. ثم بين عليه السلام ما هو المستثنى من ذلك، وهذه قاعدة الشرع أنه ربما حرم الشيء وأجاز واستثنى ما هو للحاجة، ومن ذلك العرايا. العرايا وإذا كان الإنسان احتاج إلى رطب، ولا عنده احتاج إلى الرطب، ولم يتيسر له شراء الرطب، وعند التمر في بيته، عند كنيس تمر، جاء إلى صاحب التمر الرطب قال أبيعك التمر اللي عندي بالرطب اللي عندك، نقول لا بأس يجوز، لكن في خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا، يعني هو 300 صاع، وقيل إنه يجب أن تكون أقل من 300 صاع، وقيل إنه يكون 300 صاع، يعني إذا كان هذا القدر فأقل فلا بأس. في بعض الأخبار جاء في 5 أوسق فما دون كم الصحيحين، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، فعلى هذا يجوز في 300 صاع فأقل لا بأس. وهل يجوز أن يبيع مثلا تمر بالرطب اللي في الأرض، مثل يكون إنسان عند التمر وإنسان عنده رطب في بيته، هذا عند التمر وهذا عنده رطب وتبايع، فلو كان عند مثلا إنسان عند التمر يابس ولا عنده دراهم، وقال الإنسان أنا أبغى أشتري منك الرطب هذه، في هذه الحالة لا بأس على الصحيح، وإن لم يكن على رؤوس النخل فلا بأس، لكن ينبغي أن يسأل أهل الخبرة إذا كان لم يكن لديه خبرة، يقول هذه كيسة التمر، الرطب اللي عندك مثلا كرتون الرطب مثلا إذا يبس كم يجي من التمر؟ قال والله يجي كيستين تمر، الكيسة 3 كيلو، يعطيك كيستين من كل كيسة 3 كيلو، إذا كان يعرفان ذلك، وإذا كان لا يعرفان ذلك فلا يجوز، بل يجب أن يكون منها الخبرة. فالمقصود أنه لا بأس فيما إذا كانت أقل من 5 أوسق. نعم. باب بيع الأصول والثمار. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع أيها الأحبة في الله.